وما زاد فهو تطوع. نعم. فمن زاد فهو مطوع. نعم. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. غير المسلم وغير العاقل لا يجب عليه، ولو حج فحجه غير صحيح. يقول الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، أولا ما يجب، وثانيا لو فعل المرء فالحج غير صحيح. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب، يعني ما يجب، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، لكن يعني ما يجزى عن حجة الإسلام، لكن لو حج فهو صحيح. الطفل لو حج حجه صحيح، الرقيق لو حج حجه صحيح، لكن يجزى عن حجة الإسلام لا. لكن لا نقول إنه لا يجزئ، لا نقول إنه لا يصح، فهو صحيح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. والبلوغ فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب. إنسان عاقل وكبير لكن ما عنده مبلغ، ما يجب عليه الحج هنا، ما يجب عليه. جاء إنسان آخر قال أنا بلتزم بالمصاريف، مصاريف الحج، وحج، نقول حجك صحيح وأجزأك عن حجة الإسلام، إلا أنه لا يجب عليه، لكن لما أنك أديت الحج حجك صحيح. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له شروط، فمن كملت له سمن الله عليه بالإسلام والعقل وكمال الحرية والمبلغ المال، فيجب على الإنسان أن يبادر. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وعمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار برجال ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج. ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هكذا نقل عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. فإذا استطاع المرء وجب عليه المبادرة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. الآن الأسباب متيسرة والموانع منتفية والظروف مواتية، لكن السنة القادمة ما يدري الإنسان. فلوس المبلغ اللي عنده يمكن ما يبقى، الصحة اللي من الله عليه بها يمكن، الحياة يمكن يموت المرء. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأذن إن أخره بلا عذر. بقوله فمن كملت الشروط، يعني الحرية، الاستطاعة، التكليف، والإسلام، نحمد الله على نعمة الإسلام، وجب عليه المبادرة، ولا يصح له أن يسوف أو يتعنى أو يتأخر، لأنه ما يدري ماذا يجابه في المستقبل. نعم. بقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا يعني باتروا، أسرعوا بأداء الفريضة إذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع ومن الله علينا بالقدرة على أداء، بادروا إلى ذلك، فإن أحدكم لا يدري. يمكن الإنسان يقول صحيح الحج في العمر مرة، سأنتظر، الآن عمري 30 سنة حتى يصبح عمري 50، حتى يصبح عمري 60، حتى يصبح عمري 70، من يضمن بقاءك؟ تعجلوا الحج أي الفريضة، أما غير الفريضة فالإنسان في سعة إذا تيسر له أداها، وإذا لم يتيسر ف فأعمال الخير كثيرة ومتعددة. رواه أحمد. فإن زال الرق بأن عتق العبد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.